تعالى نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بدأ في عقود المسابقات والجعل، وهي عقود جائزة، فبيقول وهي جائزة المسابقة وهي جائزة، والجواز هنا بمعناه عدم اللزوم، لأن احنا قلنا فيه ألفاظ خاصة بالبيوع، الجواز واللزوم. جائزة بمعنى أنها إيه؟ ينفسخ في أي وقت، إنما البيع والإجارة لازمة، يعني بمجرد عقد البيع لا يجوز الفسخ. وهي جائزة في السفن والمزاريق. المزاريق جمع مزراق، وهو الرمح القصير، الرمح القصير. والطيور وغيرها، وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. في الجملة يعني إيه؟ يعني في أكثر المسائل. أما لو قال بالجملة، في كل المسائل فيها إجماع، يقول هي إجماع بالجملة. بالجملة يعني ما فيش حاجة فيها خلاف، إنما المسابقة هي فيها إجماع. في الجملة يعني فيها، في أصلها وبعض المسائل، إنما فيها خلاف طبعا في بعض المسائل فيها. وهذه الألفاظ بالجملة وفي الجملة ألفاظ من المغني، ونقلها عنه الشارح، قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال ابن ولمسلم مرفوعا ألا إن القوة الرمي. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. هنا هذه الخيل المضمرة هي الخيل التي أعدت للجهاد بالتضمير. التضمير بمعنى أن هو يخفف الشحم ويجعلها عضلات بس، والخيل لما بتركن عن الجهاد بتسمن، فلما يجي يعدها للجهاد بيضمرها. تضمرها بيبقى ازاي؟ بيأتي بالنوى ويطحنه ويجعله غذاء للايه؟ للخيل، ويسابق الخيل لمسافات طويلة، فالخيل ينزل الشحم اللي عنده، يعمل له رجيم، يعني يجعل هذا عضلات طاقة كبيرة، ويديله بس ايه حاجات ما فيهاش دهون عالية زي نوى التمر، فتدمر، يجهزها للجهاد بهذه الطريقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل بين مكان لمكان آخر. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه صلى الله عليه وسلم، وصارع ركانه فصرع، وسابق سلمة ابن الأكوع رجلا من سلمة ابن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا ليعلمون الشديد منهم فلم ينكر عليهم. يبقى كده ده دليل على جواز المسابقة في الجملة. في الجملة يعني يجوز أن اتنين يتسابقوا. طب ينفع اللي يكسب نديله فلوس؟ دي مسألة جاية. لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة. ولم يذكر ابن ماجه النصل. ويتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم، للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة. ولأنها آلات حرب مأمور بتعلمها وأحكامها، بتعلمها وإحكامها. وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا. الرهن اللي هو أخذ العوض في شيء ده اسمه رهن، غير الرهن بتاع الايه اللي احنا خدناه عقد الرهن. الرهن اللي هو عقد الرهن، عقد الرهن بين راهن ومرتهن ومرهون. ده الرهن معناه لفظ عام مقصود به أخذ العوض على شيء، ممكن يكون في مسابقة، يعني حتى هو في اللفظ الشائع نتراهن، بمعنى أن اللي يطلع كلامه صح يأخذ هو عوض. مسألة أخذ العوض على المسابقة فيها دليلين. الدليل الأول، لا سبق إلا في ثلاث. كلمة سبق بالفتح مش سبق، والفرق بين السبق والسبق فتح الباء وسكونها هو أن السبق بالعوض والسبق بدون عوض، ماشي كده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في ثلاث، يعني لا عوض إلا في ثلاث، خلاص؟ ولا يصح قول لا سبق إلا في ثلاث. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السبق في غير الثلاث، صح؟ مش في المصارعة ومسابقة الخيل، ودي نص في الثلاثة، وصارع ركانة والجري، ودي مش في الثلاثة. فإذا كلمة سبق يعني عوض، سبق يعني السبق يكون في إيه؟ في كل شيء، إنما السبق لا يكون إلا في الثلاثة دول. يبقى دي أول حاجة، أول دليل على إن كلمة لا يجوز أخذ العوض على المسابقات إلا في الثلاثة دول. الدليل الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل سباق، صح؟ وقال لا سبق إلا في ثلاث، علمنا أن الأول غير الثاني، والأول لم يؤخذ عليه إيه؟ مسابقة، فلوس، عوض، يبقى الثاني هو الإيه؟ المقصود بالعوض. طيب، هل يقتصر العوض على يبقى احنا كده قررنا قاعدة أنه لا يجوز أخذ العوض في المسابقات إلا في ثلاث أنواع بس، في النصل اللي هو السهم الرمي بالسهام، والخف الجمال، والخيل الايه الحافر الخيل. يعني معنى كده ان احنا لو عملنا سباق خيل واخذنا عليه عوض جاز، سباق ابل واخذنا عليه العوض جاز، رمي بالسهام واخذنا عليه العوض جاز. طيب، هل التلاتة منصوص عليهم نصا دون قياس ولا مقصود في القياس؟ الأصل في الشرع القياس، صح؟ لأن لا معنى في تخصيص ثلاثة ممكن ما يكونش لهم وضع دلوقتي خالص، صح؟ العلماء قالوا يقاس عليهم كل ما دخل في معناه. طب ما هو المعنى؟ ما هو علة القياس؟ العلة دي استنباطية ولا نصية؟ استنباطية، لأن فيش نص عندي، ده استنباط. فالفقهاء استنبطوا إن الرمي والخيل والإبل دي آلات الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح أخذ العوض عليها لتعلمها وإحكامها وإتقانها، لأن الحرب هي الجهاد، هو الوسيلة لنشر الإسلام، هو والعلم، لأن هناك وسيلتان لنشر الإسلام، العلم والجهاد، والاثنين دعوة والاثنين جهاد، لأن الجهاد لا ينحصر في معنى القتال فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. يبقى المشركين بيتجاهدوا بالأموال والأنفس والإيه؟ واللسان، العلم والمال والنفس، ثلاث أسباب من أسباب الجهاد. وعدم انحصار الجهاد في نوع واحد ده عليه جميع أهل العلم، حتى الشيخ الإسلام تيمية بيقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد. والخلل في النقطة دي حصل في إيه؟ بعض الناس لم يفهم الجهاد إلا القتال بس، ترك الدعوة وقاتل، استلم يعني أبيد. إنما العكس، لو أنت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان بيجاهد ولا بيدعو؟ بيدعو، صح؟ ما أمر بالقتال إلا في إيه؟ بعد الهجرة. فكان مأمور بإحك المسلمين أن يحكموا ويتقنوا آدات الجهاد، فأباحها الشرع أخذ العوض عليها لانتشار المسابقات وتحميس الناس ليها. طب يقاس عليها كل ما أعين على الجهاد؟ نعم، قال شيخ الإسلام تيمية كل ما أعين على الجهاد يجوز أخذ العوض عليه. طيب، الجهاد بمعناه كل أنواع ولا بمعنى واحد؟ كل أنواعه، كل ما هو يرفع الإسلام ويعز الدين ده من الجهاد. يعني مثلا مسابقات القرآن ينفع ناخد عليها عوض؟ ما هي مش جهاد قتال، ولكن من العلم اللي الإنسان لابد أن يتعلمه ويحفظه وينتشر. مسابقات علمية، كل هذا فيها يجوز أخذ العوض عليه. ممكن مسابقات علمية يدخل فيها الجزء ترفيهي، يعني أسأله عن الغزوات وجزء مثلا ترفيهي داخل فيها، ده يجوز. شروطها خمسة، أين والراميين بالرؤية، مركوبين يعني الخيل والراميين بالرؤية، الرامي اللي هو الايه بالسهام، بالرؤية بمعناها ان احنا نعينه بالرؤية الناس تشوفه فلان، مش لازم بالاسم يعني، لان القصد معرفة جوهر الدبتين ومعرفة حذق الرماة المركوب اللي هو الخيل، الخيل والجمل، ولا يحصل ذلك الا بالتعيين بالرؤية. الثاني اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع، اتحاد النوع، مش هجيب فرس من نوع عربي سريع وفرس هجين بطيء وأسابق بينهم، فلا تصح بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية، لأن التفاوت بينهم معلوم بحكم العادة أشبه الجنسين. الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة، إن إحنا لو عملنا مسابقة لازم نحدد المسافة بداية ونهاية. لحديث ابن عمر السابق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع، فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، تتعذر الإصابة اللي هي إصابة الرمي بالسهم يعني، طيب بعيدة. طب لو إحنا بنعمل مسابقة في الرمي اللي هي بالمسدس سواء على الثابت أو على الحركة، في رمي على الثابت هدف ثابت أو يمشي لك حركة وتنشل عليها، سواء ده أو ده، لو فرضنا عملنا مسابقة وبعيد فوق 3 كيلو أو 2 كيلو ينفع؟ هو هنا قال إيه؟ في مثلها غالبا، مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا. القناص سنايبر، القناص بيبقى ليه مسافات بعيدة ماشي، بس هو هنا ضبطها الإصابة في مثلها غالبا على حسب الآلة ونوع الرمي. وهو ما زاد على 300 ذراع لم تصح، 300 ذراع يعني تقريبا 150 متر ماشي، 150 متر بالنسبة للسهم ربما يكون صعب يعني. دلوقتي لما بطل العالم في الرمي بتاع ألعاب القوة بيجيبها بكام يعني؟ 80 متر 90 متر 100 متر صح؟ فهو بيقول 150 متر غالبا بتبقى مسافة يعني ايه في القوس طويلة جدا، غالبا مش هيوصل لها السهم، هيقع قبل ما يوصل. بس احنا قلنا المسألة على حسب الايه الآلة، لأن الغرض المقصود بالرمي يفوت بذلك. قال في الشرح: وقيل ما رمى في 400 ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني 100 متر، ده هو الوحيد الذي كان يصل قوة الرمي بتاعه، لأنه هو في القوس يشد على قوة ذراعه، عضلات ذراعه هي اللي بتقوى، كل ما يشد أكثر كل ما توصل أكثر. الرابع علم العوض وإباحته، إن العوض يبقى معلوم أنا هاخد قد إيه، ويجوز حالا ومؤجلا، ياخده دلوقتي أو ياخده في آخر المسابقة. الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، دي النقطة المهمة، إن هو ما يبقاش قمار. طب ما هو صورة القمار؟ أن الكل يدفع والكل يخسر إلا واحد، يعني هنعمل مسابقة في الرمي كل واحد يدفع 10 جنيه وإحنا 10، الفائز هياخد 100 جنيه، هذا يجوز أخذ العوض فيه ولا لا؟ لا، ده قمار. يبقى إذن صورة القمار لو دخلت في أخذ السبق يحرم، يبقى لا سبق إلا في 3 يستثنى منها الإيه؟ المحرم اللي هو الإيه؟ القمار. طيب هناك صور من المسابقات المشهورة التي تدخل في القمار، ها؟ بالجي ممكن البلي الكسبان، دورات الكورة ممكن في بعض الصور تدخل في القمار، بس في حاجات مشهورة جدا وهي المسابقات التلفزيونية، ماشي كده؟ 0900 ده أفتى كل المعاصرين، ما أعرفش حد ما أفتاش بالطريقة دي، أن هذا قمار محض. ده لو كان إيه؟ مسابقات دينية. أما المسابقات الترفيهية يحرم أخذ العوض عليها أصلا لأنها غير نافعة. إحنا بنتكلم على المسابقات التي تنفع الدين، تنفع المسلمين، فلو كانت مسابقات دينية. طب إيه المخرج منها؟ 0900 بيكون فيه جزء للقناة، بيندفع للقناة، وجزء للإيه؟ صاحب الشركة بتاع التليفونات. جزء القناة دي بجنيه ونص، جزء بتاع القناة بيأخذ منها العوض وبيأخذ الباقي للقناة، يبقى كل واحد بيدفع جنيه ونص وواحد بس اللي بيكسب. ده صورة قمار على يساهم. ده لو كانت دي واحدة على رأيك، يعني في كمبيوتر بيشتغل صح، بيحولك تحويلة جوه تحويلة جوه تحويلة، على ما تجاوب يكون 10 دقائق عدت. فهذا عين الأمار لا يجوز الاشتراك فيها، ومن أخذ عوض على ذلك يجب عليه التخلص منه، ده أمار. الحل إيه؟ واحد بيقول ممكن القناة الإسلامية بتعمل كده صح؟ الحل أن يكون الجائزة من غير جهة المسابقة، يعني الجنيه ونص بيروح كله للقناة، وشركة إعلانات هي التي إيه؟ تدفع الجائزة. يقول الشركة الفلانية هي بتاعت الجائزة، هي اللي هتدفع الجائزة من جيبها مقابل الإعلان، والمال كله سيدخل للقناة. يبقى كده الجائزة، مال الجائزة جه منين؟ جه من خارج. هو ده اللي هيقوله بقى هنا، بيقول فإن كان من الإمام على أن من سبق فله جاز. يبقى لو كانت من الإمام، ضرب مثال الإمام أو طرف أجنبي زي شركة دعاية، ولو من بيت المال، يعني بيقول يجوز صرف أموال بيت المال في المسابقات. ليه؟ لأن في نفع للمسلمين، لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفع للمسلمين، أو كان من أحد غيرهما، من أحد غير المسابقين، يعني لو من الإمام أو أحد غير المتسابقين، أو من أحدهما. ممكن واحد من المتسابقين قال جايز عليا، سبقت خسرت مش مشكلة. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق، سبق بين الخيل وأعطى السابق. فإن أخرج معا لم يجوز، فإن كل واحد دفع لا يجوز، لأنه قمار، إذ لا يخلو كل منهما أن يغنم أو يغرم. خلاص كده دي صورة القمار المنيع. في صورة تانية من الصور المعاصرة قلنا قمار، اللي هي دخول الشركات مع الوعد بالخصم مقابل اشتراك مادي. احنا قلنا ده حرام، يعني في شركة من الشركات تقول لي انت المنتجات بتاعتنا لها خصم على الاعضاء بشرط انك انت لما هتدخل هتدفع فلوس، ده قمار، لانه دفع المال مقابل الخصم المجهول، يا اما يكسب يا اما يخسر. دفع 10 جنيه عضوية، وهو في مقابل انه هياخد اكتر من 10 جنيه، ممكن ياخد 100، ممكن ياخد 200، ممكن ما ياخدش حاجة. ده صورة من صور القمار المعاصرة. الصورة الاخرى المعاصرة من صور القمار التسويق الهرمي أو التسويق الشبكي، الاثنين صورة من صورة القمار، لأن كل من يدخل هذا التسويق يقصد التسويق ولا يقصد السلعة، فمقصد التسويق قصاد المال، إن هو هيدفع سواء اشتراك أو يدفع ثمن للسلعة في مقابل إن هو ياخد السلعة والتسويق، فده يكون في بيعتين في بيعة، ويكون إيه؟ قمار، لأنه ممكن يكسب وممكن يخسر، لأن ليس مقصده التجارة، وليس مقصده أن يأخذ السلعة، ليس له غرض في السلعة، وساعات بتبقى سلعة وهمية في بعض الشركات أو قيمتها أغلى من قيمتها الحقيقية، في مقابل أنك أنت موعود بالتسويق الشبكة أو الهرم. وفي شركات بتتعمل الاثنين مع بعض زي شركة ماي واي. شركة ماي واي فيها التسويق الهرمي وفيها أيضا وفيها أيضا الاشتراك بعضوية، وشركة أخرى اسمها إيه؟ وكيونت. ده كيونت دي أصدرت دار الإفتاء المصرية بحرمتها، أصدرت فتوى بحرمة كيونت على الخصوص كده لأنها من التسويق الهرمي. وشركة أخرى اسمها باتروي، دي الشركة دي برضو قائمة على التسويق الهرمي يحرم، ويدخل فيها الداخل فيها داخل بعوض. في ناس قالوا لي ان كان قبل كده ما كانش من غير عوض، كان بيخش مجانا، اللي دخل مجانا خلاص دخل مجانا، انما الاشتراك بعوض فيها محرم لان قصاد خصم، ولا ويحرم عليها ان يدخل في التسويق الهرمي. خص يشتري منتجات لنفسه ماشي، انما يعمل تسويق هرمي في البتر واي او ماي واي او حرام. المجمع الفقهي افتى بالتسويق حرمة التسويق الهرمي، دار الافتاء المصرية اصدرت فتوى بحرمة التسويق الهرمي، وكيونت دار الافتاء المصرية على الموقع بتاعها انه محرم. كل ده نصب. كيونت في دار الافتاء المصرية، موقع دار الافتاء المصرية، في اكتب كده هوت على جوجل دار الافتاء المصرية نقطتين كيونت، هتلاقيها السؤال شركة كيونت بتعمل ايه، وهم فصلوا عملها شرعا، وفي الاخر خلاص افتت بتحرمها عشان ما حدش ينصب عليك ويقول لك دار الافتاء المصرية احلت كيونت. كل الاكثر العلماء اللي انا قريت لهم كيونت دي محرم عشان ده شغل نصب، وبدأت الاخوة تشتغل في كيونت ديت وتسيب الدعوة، والاخوة بدأت تقول انت هتروح الدرس الفلاني كلم اللي في كله عشان يخش في الكيونت، وبقى ايه ورق كيونت بيتوزع. شركة من الشركات القائمة على التسويق الهرمي، بغض النظر عن السلعة مفيدة ولا لا، ولكن قائمة على تسويق محرم اللي هو التسويق الهرمي. الشيخ مصطفى العدوي افتى بتحريمها، واخد بالك، المجمع الفقهي افتى بتحريم التسويق الهرمي، دار الافتاء المصرية افتت بتحريم التسويق الهرمي وتحريم كيونت، اللجنة الدائمة حرمت أيضا شركة التسويق الهرمي كده، المجامع واللجان وكل اللجان العامة يعني. حديث ابن مسعود مرفوعا: الخيل ثلاثة، فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان، فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله له أجر، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر ويراهن عليه، يقامر ويراهن عليه. هنا بيستدل بالحديث على إيه؟ على أنه يحرم القمار ولو كان في الثلاثة، صح كده؟ لأن الخيل إيه؟ منصوص عليه الحافر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أنه هو في قمار، تمام؟ ده علشان قطر شيخ الإسلام تيمية يبيح القمار في الثلاثة ماشي، والراجح ان هو الحديث واضح اهوت في ان الخيل يحرم فيه القمار. وحمل المراهنه من الطرفين من غير محلل الا بمحل لا يخرج شيئا. هنا مساله المحلل في العوض، الحنابلة قالوا ان احنا هنحط حاجه اسمها محلل، يعني احنا قلنا عشان صوره قمار كل يدفع، طب بلاش الكل، خلي واحد او اتنين ما يدفعوش، ويبقى كده ايه ده مش قمار. وبه قال ابن المسيب والزهري: وحكي عن مالك لا أحبه، وعن جابر بن زيد أنه قيل له إن الصحابة لا يرون به بأسا، فقال: هم أعف من ذلك، قاله في الشرح. يعني قيل لجابر إن الصحابة كانوا بيدخلوا محلل علشان خاطر يحلوا الإيه هذه الصورة، جابر بن عبد الله بن زيد رد بإيه: هم أعف من ذلك، لا يتحايلون على الشرع، هم أورع من أنهم يدخلون أحد عشان يبيحوا شيء حرمه الشرع. ولا يجوز كون المحلل أكثر من واحد، يبقى الحنابلة بيجوزوا المحلل، والراجح أنه لا يجوز إدخال المحلل لإخراج صورة القمار. يعني واحد ممكن في بعض القنوات اللي بتعمل 0900 ديت يقول أنا هتكلم ببلاش وهخش مع الناس، كسبت خسرت خسرت، يبقى كده مش قمار لان مش كل دافع، يبقى كده اخذ بكلام الحنابلة. انما الراجح ان هو لا يجوز له حتى لو في محلل هم أعف من ذلك يتورعون أن يدخلوا محلل. ولا يجوز ده المحلل هو لا يخرج شيئا، ولا يجوز أكثر من واحد، يبقى محلل واحد ما ينفعش اثنين. يكافئ مركوبه مركوبه بيهما ورميه رميهما رميهما، يعني هم هيبقوا ثلاثة، الثلاثة زي بعض واحد منهم مش هيدفع. لحديث أبو هريرة مرفوعا: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. حديث ده لو صح هيبقى دليل على الايه، على المحلل، بس الحديث ضعف الشيخ الألباني. فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق لأن وجوده كعدمه. واختار شيخ تقي الدين: يجوز من غير محلل، يعني يجوز القمار ولو حتى من غير محلل. هنقول كلام شيخ الإسلام تيمية ده خلف فيه الجماهير، جماهير يحرمونه، الأئمة الأربعة يحرمون الايه، القمار في المنصوص عليه. لا ما يحملش كلامه. ويجوز من غير محلل، قال: وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر. ده كلام شيخ الإسلام تيمية، ورجحه طبعا ابن القيم في كتاب الفروسية، والراجح هو أنه قمار لا يجوز المشاركة فيه. طيب، المسابقات الرياضية التي ليس فيها فائدة للمسلمين بل فيها ضرر للمسلمين، له كرة قدم مثلا، ينفع أخذ العوض عليها؟ أفتى الجماهير على حرمة ذلك لأنه ليس فيها نفع. إيه النفع اللي فيها؟ وهذه مسابقة محرمة وأغلبها يدخل في القمار، كل فرقة بتدفع علشان ومقصودها أصلا جلب أموال الناس بالتذاكر ودفع قنوات المشفرة، وإن الناس تدفع فلوس عشان قطر تدخل في قنوات المشفرة. فإن سبق معا أحرز سبقيهما ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق أحدهما ولم يأخذ من المحلل شيئا. وإن سبق أحدهما يعني المحلل، أو سبق المحلل أحرز السبقين لوجود شرط، هو يخش كسب هياخد السبقين، ما كسبش هيخسر، ما يبقى ما خسرش حاجة لوجود شرط. ويسن أن يكون لهما يعني المتسابقين يعني غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنه. قال إبراهيم التيمي: رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين. ليه بقى هدفين؟ يعني إيه؟ يعني أنا حضرب بسهم في هذا الاتجاه والآخر يضرب في هذا الاتجاه، ماشي، واروح أنا المرة الثانية يضرب من هناك وهو يجي هنا يضرب من هنا. ليه بقى؟ ليه؟ لأن السهم لما بينضرب في اتجاه الريح بخلاف لما ينضرب في اتجاه الايه، عكس اتجاه الريح، زي لعبة الكرة كده صح، بيبدل الشوط مش تاني. ليه؟ علشان ممكن الشمس تكون ضربة في الجون مش شايف الكرة، فعلى ما الشوط التاني يجي يكون الشمس قلبت الناحية التانية. فهو المقصود ان هو يبقى فيه ايه، عدل في توزيع الطقس. قال ابراهيم التيمي: رأيت حذيفة يشد بين الهدفين. وعن ابن عمر مثله. ويروى ان الصحابة يشدون بين الاغراض يضحك بعضهم الى بعض فاذا جاء الليل كانوا رهبانا. ويروى مرفوعا: ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة. ده ضعيف. ويكره للآمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب. آمين اللي هم مين؟ المتفرجين يعني. آمين يعني أما الشيء يعني قصده. للآمين يعني القاصدين، قاصدين الفرج يعني. والشهود الحكام. مدح أحدهما إذا أصاب وعيبه إذا أخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه. وحرمه ابن عقيل. المدح حرمه ابن عقيل. هذا يدل على التعصب المذموم. ده أهلاوي وده زملكاوي وده ألتراس أهلاوي وده ألتراس زملكاوي. فهو بيقول هنا يحرم على المتفرجين أن يمدحوا أحدهما ويتركوا الآخر، كسر قلبه. أمال بقى لو كان فيه متفرجين الناحية دي ومتفرجين الناحية دي، ولو واحد من الفرقة التانية في وسط المتفرجين التانيين غلط، ده مش هيروح. وغالبا لما بيلاقي نفسه غلط بيشجع الفرقة اللي معاها وخلاص عشان يروح سليم. والقتال على الكورة، وإن لما المصري يلعب، لما الأهلي يلعب، المجزرة بتاعت بورسعيد، لا الأهلي والمصري، أو بلاش دولة قصاد دولة، مصر والجزائر، مصر والسودان، مصر أي لا أي فرقة، يبقى في تعصب. فهو هنا نص الفقهاء على أنه هنا قال يكره، وابن عقيل قال يحرم لما فيه من التعصب. طبعا يكره هنا من غير تعصب، إنما بالتعصب بالإجماع يحرم، بالإجماع يحرم. ده كان في فترة من الفترات يسلم عليه يقول أهلاوي ولا زملكاوي، يعني لازم يصنف نفسه كأنه مسلم ولا كافر، أهلاوي ولا زملكاوي. فأصبح الناس فرق. فده هنا بيقول هنا وإذا لما في وعيبه إذا أخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه، ودي تنشئ العداوة بين المسلمين. وحرمه ابن عقيل. احنا قلنا الفرق بين يكره ويحرم ان المكروه من غير تعصب، يعني احنا كلنا هنعمل واحد اتنين هيسابقوا بعض، هنشجعهم الاتنين والكسبان هنديله جايزة، احنا ما تعصبناش اهو، لا احنا عملنا فرقتين بقى، وكل فرقة لها جماهير، وده لو كسب يقولوا ايه، والتاني لو كسب التانيين يقولوا ايه، وهكذا. ده يحرم بالإجماع لأن التعصب. ولذلك من أفتى بحرمة مشاهدة مباراة كرة القدم كان مقصده الأول اللي موجود بين الناس قتل. والمسابقة جعالة، جعالة ده بيحدد نوع المسابقة، هي أجرة ولا شركة ولا جعالة، ده عقد، يبقى المسابقة عقد. هنا هيوضح لك نقطة مهمة جدا جدا جدا، ان المسابقة ده شرع ولا عادي ترفيه. المسابقة ده حاجة احنا بنعملها كل يوم وبنلعب بيها، يعني شرع ولا ترفيه؟ شرع، دين، فقهاء حطوه في أبواب الفقه، وليه أحكام وليه شروط وليه حرمة. يعني لما تيجي الواحد بيلعب كرة القدم وتقول له يحرم على المتفرجين وهم يتعصبوا، هيجي واحد يقول لك كمان دخلتوا الايه الدين في الكرة، صح؟ أقول لك يا عم كتب الفقه هي، مش ده شرع ودين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، مش ده شرع؟ ده دين النبي يقول كده، مش حفصل أنا، مش لا يجوز لي أن نفصل. المسابقة شرع، الفقهاء بيكيفوها ويحطوا لها عقد اسمه عقد الجعالة. فبيقول لك المسابقة جعالة لأن الجعل فيه نظير عمله وسبقه. ولا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، لأنه عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه والسبق، أو الإصابة أشبه الجعل في رد الآبق. هنا بيقول إن ما ينفعش واحد يقول أنا عايز كفيل أو رهن في مقابل المسابقة. جينا نعمل مسابقة، فجه واحد مننا قال أنا علي الجايزة، قلت له أنت كل مرة تقول كده، واللي يكسب تقول له طب جايزتك عندي وما نشوفش حاجة، هات لنا رهن، ينفع؟ بيقول هنا لا يؤخذ عليها إيه رهن. ولكل فسخها كسائر الجعالات، يعني ممكن أحد اللاعبين المتسابقين يفسخ ما لم يظهر الفضل لصاحبه. يعني احنا بنسابق فلا سبقني فقلت خلاص انا مش لاعب، لا يجوز له ذلك لانه خلاص ايه ظهر الفضل. فللفاضل الفسخ، الفاضل اللي هو كسبان يعني، او بيلعبوا كوره فانغلبوا 7-1 فقبل صفاره الحكم بدقيقه انا انسحبت لانه ظهر الفضل. انما لو متعادلين أو صاحب الفضل هو الذي انسحب له الفسخ. وليس للمفضول لئلا يفوت غرض المسابقة، فإنه متى بان له أنه مسبوق فسخ. كتاب العارية، وهي مستحبة. العارية اللي هي الإيه؟ الإعارة، يعني يعير شيء، مستحبة بالإجماع لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهي من البر. قال تعالى: ويمنعون الماعون. قال ابن عباس وابن مسعود: العواري. الماعون اللي هو الإيه؟ مواعين. يمنعون الماعون يعني لا يعيرونها للناس. فقال ابن عباس: هي العواري. وفسرها ابن مسعود قال: القدر والميزان والدلو، الحلة يعني. قال في الشرح: وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. شيخ الإسلام تيمية قال بوجوب الإعارة، لأنها من إعانة المسلم على حاجته، منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها: كأعرتك هذه الدابة، أو اركبها، أو استرح عليها، ونحوه. وكدفع دابة لرفيقه عند تعبه، وتغطيته بكسائه لبرده، فإذا ركب الدابة أو استبق الكساء كان قبولا. بيقول بالفعل، بالفعل يعني عارية ممكن تكون بالفعل. واحد هنا بيضرب مثال: دفع دابة لفريقه عند تعبه، لرفيقه عند تعبه، واحد تعبان فديته الدابة يركبها، ده هدية إعارة، لأنه هو فيها نفع ليه. تغطيه بكساء لبرد، واحد لا، واحد نايم جيم واخد الكساء وإيه ومغطيه، فده عارية. لما هيقوم مش هياخد الكساء يقول خلاص انت غطيتني بيه يبقى بتاعي. بشروط ثلاثة. ايه هي بقى شروط العارية؟ كون العين منتفعا بها مع بقائها، ده أول شرط، إن العين تكون إيه؟ منتفعا بها مع بقائها، اللي هو يشترط بقاء العين في الإجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها. طب بمناسبة الإجارة، ما الفرق بين الإجارة والعارية؟ إن الإجارة بيع منفعة، والعارية إباحة منفعة، ماشي؟ طيب ما الفرق بين العارية والهبة؟ الهبة تمليك منفعة، تمليك العين، العارية إباحة منفعة. طب ما الفرق بين القرض والعارية؟ تمليك عين مع وجوب البدل. أما العارية تمليك النفع بالعين فقط. الفرق بين النفع بالعين والعين إيه؟ يعني الكوباية دي اديتها للشيخ سيد، فالشيخ سيد خدها قرض ولا عارية؟ لو قرض هياخد الكوباية لي خالص ويبقى يشتري لي واحدة تانية عند سدادها، لو عارية هيشرب اللي فيها ويرجعها لي فاضية. لما انت بتروح تشتري ازازة كازوزة بتشتريها وترجع الفارغ، صح؟ انت اشتريت عين ما فيها واعارك الايه؟ الازازة، ولازم اصبحت عارية ترجعها. طب فرضنا اتكسرت، هتجيب له هتجيب له واحدة تانية، خلاص. يبقى كون العين منتفعا بها مع بقائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها، واستعار من صفوان بن أمية أدراعا، أدراعا جمع ايه؟ درع، اللي هو واقي الحرب، وقيس عليه سائر ما ينتفع به. كون النفع مباحا، تاني شيء، العارية لابد نفعها يكون مباح، لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع، فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر. واحد عنده آلة موسيقية فقال له، هو يحرم عليه صنعها أصلا واستعملها، فقال له روح استعملها فيها في الغناء أو الزمر، فهذا محرم ونحوه. هو ليه الفقهاء لما يضربوا مثال على المحرمات فيها يقولوا الغناء والزمر؟ هو مش الموسيقى برضو فيها خلاف؟ الموسيقى فيها خلاف في حرمتها. الموسيقى أجمع أهل العلم على أن الاستماع إلى الموسيقى محرم. الإجماع ده نقله ابن الجرير الطبري، مشكل الإسلام التيمية، وابن حجر الهيثمي في حرمة السماع. بعض العلماء كالشوكاني قال ما فيهاش إجماع، وألف كتاب اسمه رد الإجماع على حرمة السماع، واستدل بها كلها أدلة ضعيفة. كل ما ورد الذي ذكره الإمام الشوكاني كانت أدلة ضعيفة. قول ابن حزم لم يخرق الإجماع، لأن الإجماع قبل ابن حزم. أقول لك ابن جرير الطبري نقل الإجماع، ابن جرير الطبري قبل ابن حزم 150 سنة ماشي. وابن حزم لما نقل الإجماع شكك في حديث البخاري اللي هو أجمع العلماء على صحة هذا الحديث. وابن حجر ابن حجر نقل صحته، ومن قل هذا الحديث بنفس السنة في كتب أخرى زي الإمام أحمد وغيره وأبو داود وغيره. لا ده الشوكاني بعد ابن حزم، الشوكاني اللي جاب كلام دول معاصرين لا يعتد بقولهم، بيستدل بالأدلة الضعيفة اللي وردت وكلام ابن حزم ماشي. طب ليه ليه ليه البلبلة دي؟ البلبلة دي معجزة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي قوم يستحلون الايه المعازف، واستحلال المعازف ما بيبقاش مسألة مقفولة، لازم يبقى فيها منفس صح، لأن اللي هيستحل مش معقول كده يبقى فيها نص صريح فيها معازف وحرمة المعازف ويستحل. فالمنفس طلع مين؟ قول ابن حزم وبعض البلبلة اللي حصلت من الأدلة الضعيفة فاستحلوها عشان كده. فده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يقول لك الأغاني حلال أو الموسيقى حلال قول له صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي قوم وشاور جلب صبعك يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ده في أدلة تانية بقى. كل ما فيه عزف حرام إلا الدف والمستثنى. وتصح إعارة كلب لصيد، الكلب لا يجوز لا يجوز بيعه، إنما يجوز إعارته لصيد. وفحل لضراب، فحل الذكر يعني لإباحة نفعهما، والمنهي عنه العوض عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطراق فحلها. وكون المعير أهلا للتبرع لأنها نوع تبرع إذ هي إباحة منفعة. ده الشرط الثالث، إن المعير نفسه يكون أهل للتبرع، مش صبي صغير مثلا أو مجنون، لازم يكون عاقل بالغ. للنساء الدف للنساء بس، الرجال فيها خلاف بس الراجح إن هو للنساء، وده قول الجمهور إن هو لا يباح للرجال. وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء. القرض ينفع يرجع أي وقت شاء؟ لا، القرض ليه أجل، لا يجوز له المطالبة بالقرض قبل الأجل. هنا بقى النفع يعوز لي، ادت لها حلة تطبخ فيها وبعدين قالت لها تاني يوم هات الحل، هي حرة لأن في أي وقت شاء، لأنه ليس له موعد، لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض. ما لم يضر بالمستعير، ما لا يضر بالمستعير يعني إيه؟ يعني المستعير أخذها لنفع وجه في أثناء النفع جه وهي على النار أنا عايزاه، طيب يتفسد اللحمة على النار يتغذيها باللحم فهنا بيضرب. فمن أعار سفينة لحمل، هنا في وسط البحر وقال له لو سمحت أنقذ السفينة، فهذا ضرر على المستعير. ففي الحالة ديت يحرم عليه المطالبة، ويجوز للمستعير أن يؤخر الرد حتى ينتهي ضرره، أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا يتملك الزرع بقيمته. يعني واحد يبلى الميت، يبلى الميت خلاص ما بقاش فيه حاجة، هنشوف لو فيه عظم أو بعض البقايا هنحطه في حاجة ونوديه أرض تانية وياخد أرضه. هنا بقى حصد الزرع ولا يتملك الزرع بقيمته، اداله أرض إعارة عشان يزرع فيها زرع، وفي وسط الزرع قال له أنا عايز الأرض بتاعتي. ففي حاجة من الاثنين، يا يهلك الزرع ويديله الأرض بكده إتلاف مال والشرع أتى بحفظ الأموال، أو يؤخر على الرجل حتى يؤخر عليه الأرض حتى ينتهي الزرع، ممكن يقعد شهور. فهنا بيقول ولا يتملك الزرع بقيمته، بيرد على مين؟ على من قال من الفقهاء ان هو لو رد في العارية في الارض في الزرع دي ياخد الارض والزرع ويدفع له ثمن الزرع، نص عليه لانه له وقتا ينتهي اليه، طيب ولا أجر له منذ رجع إلا في الزرع. يبقى هنا الحنابلة قالوا إيه؟ ياخد أجرة بس، إنما ينفعش ياخد الأرض ويتملك الزرع. هنقول للمزارع شوف أجرة الأرض كام من أول ما رجع لغاية الحصاد واديله أجرته إذا رجع المعير قبل أوان حصده. هنا بقى ولا أجر له منذ رجوع إلا في الزرع، يعني لا أجر له في السفينة ولا أجر له في الأرض في الدف إلا في الزرع، لأنه إيه هينتهي في وقت قريب. هضرب مثال، واحد أعطى لرجل أرض قال له ازرع فيها زي ما أنت عايز، هدية مني لك يعني، ازرع فيها ولما عاوزها بأخدتها منك. في وسط المحصول، المحصول أربع شهور بس، في وسط المحصول بعد شهرين قال له لو سمحت أنا عايز الأرض ضروري. فهنا الشرع هيحكم فيها إزاي؟ قدامنا خيارات، الخيار الأول أن يقول له ياخد الأرض بالزرع ويمتلك الزرع ويدفع له لإيه؟ اللي دفعه، شوف المصارف اللي أنت خدتها خدها وخد إذن الأرض، ده قول. حاجة تانية نقول له اخبط راسك في الحيطة، لما الأرض تخلص أنت عارفني خلاص، ويضاع عليه حقه في الشهرين الجايين. لا، الحنابلة بقى وقفوا في النص قالوا لا ده ولا ده، شوف يا عم أنت من أول ما رجعت شوف الأجرة كام، السنة الأرض بتأجر بكام، الفدان بخمسة، هنقول خلاص يبقى الشهر بكام، قول الفدان بستة يبقى الشهر بخمسمية جنيه، أنت عندك شهرين بألف جنيه، ليك ألف جنيه عند الراجل لما يخلص الزرع يديهم لك، يبقى كده ما ضيعناش حقه في الإيه؟ في الزرع، الشهرين مش الأربعة من أول ما رجع، وده حل وسط يرضي الطرفين. إذا رجع المعير قبل أوان حصد، طب بعد أوان الحصد هيلزمه الحصد بقى، بعد ما الحصاد آن والزرع مفروض هيتحصد، ما ينفعش يأخره بقى، يحصد بسرعة ويعطيه الأرض. ولا يحصد قصيلا فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد. ولا يحصد قصيلا يعني إيه؟ القصيل اللي هو بيحصد قبل أن يكون أن يصل إلى حالة الحصاد الكاملة، لم يبدو صلاحه يعني. بس قصيلا فيه منفعة فيها، يعني مثلا القمح ممكن يتحصد أخضر يا شيخ سيد، فيها نفع، بيتاخد بقى جنين القمح وممكن يتاخد علف، صح؟ ما لم يكن فيه قصيلا. وبرضه زي البرسيم مثلا كان فيه نفع يجوز، ماشي. بيقول هنا ولا يحصد قصيلا، يعني ايه؟ قبل اوان حصده ولا يحصد قصيلا. ان المفروض ولا يحصد قصيلا دي بعدها فصله، انتوا عندكم كده بعدها فصله، يعني ولا يحصد قصيلا دي تبع قبل اوان الحصد ولا يحصد قصيلا. القصيل اللي هو بيتزرع بيتقطع وهو اخضر بس يكون فيه نفع، لا في فصله، يعني قبل اوان الحصد ولا يحصد قصيلا. يبقى في الحاله ديت يبقى يلزمه الايه؟ ان هو يستنى. طب ان كان يحصد قصيلا وفيه نفع ما يحصد ما دام فيه مصلحه، ده المقصود زي البرسيم او حاجه خضر. فله اجره مثل الارض من رجوعه الى الحصاد لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه، لانه لم يرضى بذلك بدليل رجوعه فتعين ابقاؤه باجرته الى الحصاد جمعا بين الحقين. والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه ومن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن ملكه، إلا إنه لا يعير ولا يؤجر. المستعير ما ينفعش لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر. هنا مش لا يملك المنافع، إنما هو يباح له الانتفاع بالمنفعة فقط، ماشي. الفرق إيه؟ هو لو تملك المنفعة يجوز له أن إيه؟ أن يعيرها ويؤجرها. يعني مثلا أنا عندي موتوسيكل ولقيت واحد جاري عايز الموتوسيكل في مشوار ويرجع، قلت له خلاص خده المفتاح اهوت خلص مشوارك وتعال، فلقى مشواره ايه؟ اتلغى، فجي مأجره، ينفع؟ لا. أو يعيره لغيره، دي أحيان بتحصل بيننا، صح؟ واحد يديك كتاب تقرأ فيه بقى يسألك كتاب فين؟ والله ما انا فاكر اديته لمين؟ تقعد تفتكر انت اديته لمين؟ انت مالكش حق اصلا ان تعطيه لحد، لان دي اعاره لا يجوز لك ان تعيرها او تؤجرها. يكتب فيه ده مصيبه، يكتب فيه يعني. الشيخ محمد اسماعيل كان بيحكي ان هو اعار لاحد الطلبه كتاب نيل الاوطان، فكان الاخ بيذاكر في الكتاب ويعلق على الكتاب ويرد على الشوكاني، بيقول المشكلة ان رده كان غلط. يعني هو طب كتابك مش كتابك، اخ يستعير من المسجد كتاب ويرجعه متشخبط فيه ومش بتاعك. فالإعارة لها أحكام ولها يعني، خلاص مش انت خدته يبقى بتاعك، فلا يجوز لك أن تعيره أو تؤجره إلا بإذن المالك. تقول له أنا حديه لفلان يقرأه، فإن أعاره بدون إذنه فتلف عند الثاني، فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني لأنه خبضه على أنه ضامن له. الثاني اللي هو الطرف الثالث، يعني اللي هو المستعير الثاني، ما هو يضمن أيهما شاء. ده بس لو خده من المستعير، المستعير ممكن ياخد الضمان من الايه، من التالي، من المتلف. وتلف في يده فاستقر الضمان عليك الغاصب. واذا قبض المستعير العاريه فهي مضمونه عليه بمثل مثلي او قيمه متقوم يوم التلف. المستعير لو اتلف العاريه عليه ضمانها. واحد خد مني كتاب استعار يقرا فيه تلف علي، هي مضمونة عليه أن يعطيني مثلها، يروح يشتري، كانت لها مثل. طب ما كانش لها مثل يبقى قيمة، ماشي، فرط أم لا؟ العارية مضمونة، مشهور عند العوام أن عدم أخذ العوض، بس شرعا يجوز أخذ فيه، وده من حسن الأخلاق. حسن أخلاق العوام أن هو ما ياخدش العوض. ده من حسن الخلق، أنا بقولش حاجة وحشة، لأن أقول ده من حسن خلق الناس إنها لا تأخذ شيء في العوض، ده الحياء خلق رفيع. فرط أو لا، يعني المستعير يضمن فرط أو لم يفرط، نص عليه. ولو شرط نفي الضمان، لو شرط نفي الضمان قال له بص أنا هاخد الكتاب بس أنا ما بيعيش ليش كتب، أنا عيال صغيرة وهم لما بيلاقوني بقرأ في الكتاب بيجوا يقطعوا، ده معذور؟ لا مش معذور، هيضمن برضه. وبه قال ابن عباس وعائشة وابو هريرة، وهو قول الشافعي وإسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية، بل عارية مضمونة، نص النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها. وفي رواية أو عارية مؤداة، فصيرت بأنها مضمونة، فأثبت الضمان من غير تفصيل. وعن سمرة مرفوعا، على اليد ما أخذت حتى تؤديها. طبعا مسألة الضمان العارية في خلاف بين أهل العلم، والراجح الضمان، لكن لا ضمان في أربع مسائل. هنا بقى بيستثني أربع مسائل في الإيه؟ في العارية. طبعا الأربع مسائل دولت أهم، لأن ممكن أسألك سؤال في الامتحان أقول لك إيه؟ العارية مضمونة إلا في أربع مسائل، تنص الأربع مسائل دولت لأن هم دولت الاستثناء. أول مسألة ما فيهاش ضمان فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح. طبعا الحالة الأربعة ديت في حالة عدم التفريط، إن هو القاعدة إن هو كل مفرط عليه ضمان. أما في حالة عدم التفريط فيستثنى فيها أربعة. هنا الوقف مش مضمون. واحد ككتب علم وسلاح، مسجد، في المسجد وأنا أخذت كتاب وقرأته ولم أفرط في ضياعه وضاع، مش مضمون، لأنه قبضه على ليس على وجه يختص مستعير بنفعه، لأن تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة، أو لكون المال الملك فيه لغير معين، أو لكونه من جملة المستحقين له. طيب ينفع في بعض المساجد بتجعل الكتب داخل المكتب، ينفعش تطلع بالكتاب ده خارج المكتب، لأن حصل إيه؟ مرة مكتبة مساجد فتحت، وبعدين قالوا إخوانا اللي عايز ياخد الكتاب في البيت ممكن يقرأه ويجيبه، بقى الناس بتاخد الكتاب بتقرأه وما تجيبوش، بعد شهر واتنين لقوا المكتبة فاضية. فالحل إن هو يبقى إيه؟ ان هو يبقى داخل المسجد، يقرا داخل المسجد، وما ينفعش ياخد الكتاب معاه بره. والمشكله ان تلاقي الاخوه داخل المسجد ومنهم مخبيه في شنطته وطالع بيه عشان يقرا في البيت، يقول لك اصل انا طالب علم، هو انا هفضل محبوس؟ انا طالب علم، هو طالب العلم لازم يبقى حرامي؟ ما ينفعش طالب علم شريف. اقرا، استاذن صاحب المسجد قول له معلش استثنيني لان انا بحب اقرا بالليل والمسجد بيبقى قافل، يعني ده حاجه استئذان ادب يعني، وبالليل المسجد بيبقى مقفول مفيش حد بيقرا، فممكن ينتفع بيه. زي الجاحظ كان بيأجر الكتب المكتبات بالليل، يقول له اقفل من بعد العشاء اقفل وتعالى الفجر افتح هتلاقيني خلصت الايه الكتب. وهو بيذاكر مره الكتب وقعت عليه موتته. وكان الجاحظ كان همته عاليه جدا في الادب، لانه كان يقرا كل الكتب، وده ممكن يكون عمل له ايه في دماغه جعله ليس من اهل السنه، لانه قرا للاهل البدع وغيرهم، كان معتزل. وفيما اذا اعارها المستاجر، دي برضو المساله ديت ايه ما فيهاش ضمان، المستاجر اعار الايه العين المؤجره، ماشي، المستاجر هو اللي اعارها، مش المستاجر ملك المنفعه، فاعار ما يملكه لقيام المستعير مقامه في استيفاء النفع، او بليت فيما اعيرت فيه. هنا مساله قاعده بقى، لو بلي الشيء فيما استعمل فيه لا يضمنه، لان ده مش تفريط، ماشي، بلي الشيء فيما استعمل فيه، استعمل في الاجاره وبلي، واحد اجر كرسي على في كافيتيريا ومأجر الكراسي وهو قاعد على الكرسي، الكرسي وقع بيه اتكسر، هيجيب كرسي مكانه؟ لا. ليه؟ لانه بالي فيما استؤجر فيه، انا قاعد وانت مدهوني عشان اقعد، استؤجر في الجلوس وانا لم افرط في الجلوس، انت عارف حجمي وعارف الكرسي اللي انت هتقعدني عليه، انت قعدتني على الكرسي ده، الكرسي كان وصل لمرحله ان دي اخر ساعه في حياته، هي ساعته اجله جه عليا، يبقى انا مش ايه مش مفرط. انما مثلا انا قاعد عليه وبعدين جه واحد قاعد على حجري فجه نزل الكسر، طبعا ده مفرط، ماشي، يبقى اذن هنا بيقول في او بليت فيما اعيرت فيه، كثوب بلي بلبسه ونحوه، هو اداني ثوب البسه وهو بيتلبس هدوم باشت، لان الاذن في الاستعمال تضمين الاذن في الاتلاف به، وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع. أو أركب دبته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته، واحد عنده دبة فقال هذا يركبها منقطعا لله، منقطعا لله تعالى يعني إيه؟ يعني يركبها زي ما هو عايز في سبيل الله، يعني هو رايح جهاد رايح علم، لم يضمنها لأنها بيد صاحبها، وركبها لم ينفرد بحفظها أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه، هو أركبها غير أعارها، أركبها يعني هو مسك اللي جنب بتاعها وقال له اركب وأنا أوصلك، وكان الغرض لله، يعني هو إعارة لله، فتلفت تحته، كان أخينا ده سمين شوية فهو الدبة فطست، فهذا لا يضمن. كرديف ربها، رديف ربها يعني إيه؟ الركب ورا، انت سائق العربية وواحد راكب ورا، خبطت واحد هيضمنه اللي قاعد ورا ولا السايق؟ السواق، لان هو اللي داس، ما ينفعش السواق يقول لك انت اللي السبب، انت السبب قلت لي ده شجرة. او كرائد يركب الدابة لمصلحتها فتلف تحته، الرائد اللي هو الذي يروض الدابة، يروض الدابة. وكوكيل ربها إذا تلفت تحت يده لأنه لم يثبت لها حكم العارية. ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين. هنا بقى واحد عليه فلوس وعايز يرهن شيء، فراح للمعير وقال له أنا عايز إيه هذا الشيء أعيره أرهنه، يبقى من استعار شيئا ليرهنه فالمرتهن أمين، لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط، ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن لأنه استعارها على أنها مضمونة. ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة على فيها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن، قال في الشرح وإن سلمها في شرح الإقناع وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه عليها فعارية. اتنين شركاء في محل والدبة ده، فبيقول لشريكه خدها ايه استعملها في مقابلة على فيها، مش هيضمنها، او يستعملها لمصلحته يروح يأكلها ويشربها، أما لو استعملها لمصلحته الخاصة فهي مضمونة. ماشي، معناها إيه؟ في الشركة. باب الغصب، كتاب الغصب بقى إن شاء الله.